يقول السائل: كيف يحسب نصاب زكاة الأوراق النقدية؟ هل يحسب بالنسبة لقيمة الذهب أو بالنسبة لقيمة الفضة، وأيهما أفضل؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف، والجمهور العلم على أن النصاب الورق، أن النصاب يحسب نصاب الزكاة بأقلهما، لدليل لأدلة منها أن وجوب أن النصاب إذا وجد، أن النصاب إذا وجد وجبت الزكاة، لأنه حينما مثلا يوجد نصاب، النصاب فضة، يكون عنده مال يعادل نصاب فضة ولا يعادل نصاب ذهب، في هذه تيقن وجوب الزكاة عليه، تيقن وجوب الزكاة عليه. فإن لو كان عنده مال يبلغ نصابا بالفضة ولا يبلغ نصابا بالذهب فلم يزكي، تقول تركت أمرا متيقنا ووجوب الزكاة، لأن الذمة انشغلت بنصاب، بنصاب فضة، إنما هنا البديل عنها والذي يقوم مقامها وهو هذه النقود، فإننا نجعل، فإنك تعرف مقدار، مقدار هذا المال من نصاب الفضة وتزكيه، وتزكيه. وعلى هذا لو كان عند إنسان مثلا 1000 ريال دار عليه الحول فبلغ نصاب فضة، لأن الفضة تعادل نصابها 140 مثقال والذهب 20 مثقال، ومئة واربعون مثقال يعني المثقال 4 غرامات وربع، وهو كما بالحساب يكون قدر 597 غرام، 597 غرام، والفضة على الأشهر والأظهر 85 غرام، 85 غرام، في لأنه 20 مثقال والمثقال 4 غرامات وربع، فهذا قدره من غرامات، من غرامات. وقال العلماء وأكثر أهل العلم إنه يحسب بالأحظ للفقراء، وهذه علة أخرى، لأنه ودليل آخر المسألة، لأن الزكاة حق لأهلها، وأظهر أهل وأظهر هؤلاء الأصناف هم الفقراء وهم الأغلب والأكثر. ولذا في حديث ابن عباس في الصحيحين وعند مسلم من رواية ابن عباس عن معاذ أنه عليه الصلاة والسلام قال: تؤخذ من أغنياء فترد إلى فقراء، فذكر الفقراء مع الأصناف 8 لأنهم هم الأكثر والأغلب، فلهذا ذكرهم. فلذا تكون الزكاة بالأحظ لهم، فإذا بلغت نصاب فضة فإنها تزكى بذلك. ولذا لو فرض أنه بلغ نصاب ذهب، بلغ نصاب ذهب ولم يبلغ نصاب فضة، فإنه يزك، يخرج نصاب ذهب، يخرج نصاب ذهب، وهذا هو الأحسن كما تقدم، وهو الأوفق من جهة المعنى ومن جهة الدليل، لأنه بلغ مقدار نصاب وثبت النصابان، خاصة أن نصاب الفضة ثبت بالاتفاق، باتفاق أهل العلم، ونصاب الذهب عند جمهور العلماء أنه 20، منهم قال إنه 40 مثقال. واليوم كما نعلم ليس هناك تعامل بالذهب والفضة، وليس هنالك ظهور لشيء من هذه التعاملات، إنما الظهور والتعامل بهذه الأوراق والأنواط النقدية بحسب العملات في كل بلد: ريالات، دراهم، جنيهات، دولارات، دنانير ونحو ذلك من أنواع هذه الأوراق التي تعامل بها. أما الذهب والفضة فقد اختفى، ولهذا تكون قوة البلد أيضا ليست خاصة بالذهب، وقوة الاقتصاد أو ما يسمى الدخل القومي ليس خاصا بالذهب والفضة، بل ربما يكون مثلا هذا المال لا يكون مغطى بالذهب جميعه بالذهب والفضة، إنما بحسب قوة البلد وقوة اقتصاده فتكون قوته. فلما لم يكن هناك ظهور لواحد من هذين لهاتين العملتين، وقامت هذه النقود في التعامل مقامهما إذا بلغ النصاب بأحدهما فإنه تجب فيه الزكاة كما تقدم. ثم أيضا لو قلنا على القول الثاني إن الزكاة لا تجب إلا إنه يقوم بنصاب الذهب، نصاب الذهب، لسقطت الزكاة عن كثير من المسلمين، وفي هذا ضرر على الفقراء، وذلك أنه ربما يكون لأنه إذا قيل نصاب ذهب فالذهب ربما يجاوز الجنيه 100 ريال، فعلى هذا لا تكون الزكاة واجبة عليه إلا إذا ملك مقدار مثلا بالعملة ريالات السعودية، مثلا إذا ملك نحو من 10,000 أو أكثر وعاما كاملا، ومن ملك أقل من هذا فإنه لا تجب عليه الزكاة، وهذا فيه ضرر. وإذا أوجبنا الزكاة بمن ملك نصاب فضة، لأن الفضة أقل بكثير من الذهب، فقد يكون 1,000 ريال درع للحوض تبلغ نصاب أو أقل منه، وهذا في مصلحة ونفع لعموم المحتاجين من الفقراء، وإن كان مقدار الزكاة يسير إلا أنه يدفع ضرورة ويدفع حاجة. وكثيرا ما يسأل بعض من وجبت عليه من يكون عنده مال فيقول عندي مال بهذا القدر ومقدار 4,000 5,000، يعني مبالغ هي يسيرة، هل تجب الزكاة؟ فإذا قيل فيها الزكاة وفي 1,025 ريالا فهذا المبلغ وإن كان يسيرا إلا أن يدفع ضرورة وحاجة، فهذا من هذا القدر وهذا من هذا القدر، فمن المصلحة أن تكون الزكاة مقدرة بنصاب الفضة مع ما تقدم الأدلة في هذه المسألة.